وإن كان متعلم يقرأ كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام. وحجة النبي عليه الصلاة والسلام رواها أهل العلم الأحاديث والسير والمغاء كلها ذكرت حجة النبي عليه الصلاة والسلام وبينها أهل العلم وتناولوها بالشرح والتفصيل. فعلى الإنسان أن يتعلم هذه الحجة المباركة حتى يحج كما حج رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام حج بالناس حجة الوداع. والقرآن ينزل عليه وهو يبلغه للناس ويقول في كل مناسبة: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ونزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى صاحب الصحيح في صحيحه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حجه عليه الصلاة والسلام من حين خروجه من المدينة إلى أن رجع إليها. فينبغي الإنسان أن يقرأ هذا الحديث، فهو حديث جليل ويعتبر كالمنسك وكالمرجع في المناسك. فحري بطالب العلم أن يقرأه وأن يتعلمه وأن يتفقه في أحكام حجة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا وإياكم فقها في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وقبل أن أختم هذه الكلمة أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم وأذكر نفسي بأننا في بلد حرام وفي شهر حرام تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، فحذاري حذاري من ارتكاب السيئات مطلقا وبخاصة في هذا المكان. فإن الله جل وعلا قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كما أوصي الجميع بالمحافظة على الصلوات في المساجد، وأن يحاول الإنسان فعل ما استطاع من الخير من تلاوة القرآن ومن التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وأن يدعو الإنسان بالدعوات الجامعة النافعة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافأة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن أهل الغرف العالية، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف العالية كما تتراءون الكوكب الغابرة في أفق السماء، يعني مثل ما نشوف الشمس وطالعة، ولا عند المغرب، ولا نرى النجوم أو القمر عند طلوعها أو غروبها لبعد تلك المنازل. قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يا إخواني تهيئ الفرصة الدنيا مزرعة للآخرة، من زرع حصد، من زرع عنبا وجد عنبا، ومن زرع حنظلا وشوكا وجده، وبكرة تنشر هذه الصحائف صحائف الأعمال خيرها وشرها. اقرأ كتابك، هذا كلام رب العالمين، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. وأحذركم تحذير ناصح مخلص مشفق محب لكم في البعد عن التوسل للصالحين وأهل الأضرحة وأهل القبور، أو دعاؤهم من دون الله عز وجل، أو رجاء الشفاعة، أو رجاء كشف الضر كشف الكروبات أو جلب النفع، فإن هذا والله شرك أكبر. لو مات الإنسان عليه ما نفع لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي عمل بإجماع أهل العلم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واسمعوا كلام رب العالمين، يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كلام من هذا؟ كلام رب العالمين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر عددا من الأنبياء في سورة الأنعام 18 نبيا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وبينت لكم في أكثر من مناسبة ولا أزال أكرر القول أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كسرت رباعيته يوم أحد، وشج في رأسه، وهشمت البيضة على رأسه، ودخل حلق المغفر في وجنة عليه الصلاة والسلام، وقال وهو يمسح الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوما شجوا نبيا؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بالله عليكم، لو كان يستطيع أن يدفع عن نفس الشيء عن غيره ألا يدفع عن نفسه؟ ما في كلام ولا لا، لكن دليل على أن الأمر بيد الله عز وجل، والله جل يعاتب ويقول: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هيا إخواني، الخطب جلد والمصيبة عظيمة، وقد وقع كثير من الآن من يدعي الإسلام في العالم الإسلامي في هذه المصيبة العظيمة، وهي التقرب إلى الله عز وجل والتوسل إليه بالصالحين أو دعاء أهل القبور أنفسهم، فالتوسل بهم هذا بدعة، ودعاهم من دون الله جل وعلا شرك أكبر. فحذاري حذاري من الوقوع في هذا، فأرجو من الجميع التنبه لهذا وإبلاغ هذا الكلام لمن وراءكم، وإذا بلغتموه وعملتم بما قلت لكم فأبشروا بالخير، وأنكم على خير في دلالتهم أيضا على الخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه وزوج ابنته: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. أتدرون ما حمر النعم عند العرب؟ هي الإبل النفيسة الكريمة، كرائم الإبل عند العرب، مثل ما عندنا الآن السيارات، والله ذا تدلك ذا روز ذا كذا ذا كذا، هي عندهم هكذا، يعني أنفس أموالهم وهذا من باب التشبيه والتقريب للأذهان، وإلا فذرة واحدة من الآخرة خير من الدنيا وما فيها، الدنيا كلها زائلة وفانية، ولا أدل على ذلك من الواقع ولا لا؟ من شك من هذا يقينا سنموت وسنبعث وسنحاسب، هذه عقيدة لا بد الإنسان يعتقدها. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. على كل حال أنا يعني كررت القول في هذا في أكثر من جلسة ولا أزال أكرر، وأريد حاضر الآن انتهي، وأريد منكم يعني التنبه لهذا والعناية به والبحث فيه والعمل بمقتضاه، لعل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم وأن ينفع بكم وأن يتقبل مني ومنكم، إنه على كل شيء قدير، وأن لا يكلنا إلى أعمالنا وأن يتغمدنا في واسع رحمته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله وإخوانه من المرسلين، أفضل الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن إلى الأسئلة، بس يجب أن تكون بتنظيم حتى نستفيد. يعني عن حديث يقولون أن من أراد أن يضحي الإنسان من واحد بالحجة حتى العصر من العيد فلا يقصر أظافير ولا يحسن، يعني ما يحسن شيء ولا هذا يعني يضحي. يسأل الأخ ويقول أني سمعت في الحديث أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء إذا دخل العشر حتى يضحي، هذا حديث صحيح؟ نعم، كما نقلته. والمراد بالأضحية غير الهدي، المراد بالأضاحي هي التقرب إلى الله جل وعلا بالذبح في غير الهدي، يعني اسمها أضحية، تذبح يوم العيد وأيام التشريق في الأمصار والقرى والبوادي وفي كل مكان. والحكمة والله أعلم في هذا حتى يعم تكفير ذنوب الإنسان جميع أجزاء البدن، يعمها التكفير ويعمها الأجر، فلهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ترك هذه الأجزاء. لكن لو فعلها الإنسان وأخذ من شعره فأضحية الصحيحة، ولكن الإنسان خالف عليه التوبة والاستغفار، هذا إذا كان بقصد. أما الشيء اللي يسقط من قصد فلا شيء فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أديت العمر ويستلم أدي من الحديث وأردت أن أكرر العمر فطلع لك من غيري من مثل الوالد متوفين الحديث متوفين. يسأل الأخ ويقول أن الآن جاء أو أدى مناسك العمر، خلكم معي يا أخواني، خلكم اللهم صل على محمد. يقول حاضر، أنا أحكي لكم السؤال. يسأل الأخ ويقول إنني قدمت إلى هذه البلاد المقدسة وأخذت العمرة والآن أنا متحلل، وأريد أن أخذ عمرة عن أبي أو عن أمي وهما متوفيان، فهل يجزي ذلك قبل الحج؟ الجواب نعم، عليك لك أن تأخذ العمرة عن أبيك أو عن أمك، ولكن تخرج إلى التنعيم إلى الحل، أقرب شيء التنعيم المعروف الآن المسجد العائشة، يروح هناك الإنسان ويغتسل ويلبس ثياب الإحرام ويلبي بالعمرة، يقول لبيك عمرة عن أبي فلان ولا عن أمي فلان، ويأتي ويطوف ويسعى ويقصر، هذا يعني لا مانع منه إن شاء الله. الله كل خير. نعم. أنا متنفع الآن الهدية من الآن. يسأل الأخ عن سؤال يهم الجميع ويقول أنا متمتع، يعني أخذت العمرة والآن منتظر الحج إن شاء الله، فهل يجوز لي ذبح الهدي قبل يوم العيد؟ سمعتم هذا السؤال؟ الآن هذا بلاغ لكم جميع، وأريد أن أقيم عليكم الحجة في هذا، وأريد أن تبلغوا هذا أيضا ما وراءكم من الإخوان الحجاج. لا لا يجوز أبدا ذبح الهدي قبل يوم العيد. ذبح الهدي يبدأ من انقضاء صلاة العيد، هذا بالنسبة للبلاد اللي مثلا تقام فيها صلاة العيد. أما إذا كان الإنسان في بلد لا تقام فيه صلاة العيد مثل الآن في ميناء، فهذا إذا ارتفعت الشمس بقدره، يعني إذا ارتفعت الشمس في رمح مرتين أو كذا ارتفعت شوي، حين ذاك يبدأ الذبح إلى آخر أيام التشريق، اللي هو يعني معناه يعم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، كل هذه أوقات للذبح، ولا يجوز الذبح قبل هذا. وحسبكم خلوكم معي وحسبكم سنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال في حجة الوداع على الملأ خذوا عني مناسككم، يعني أتعلمها مني ها، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، ومعه المهاجرون والأنصار وغيره ممن وفد إلى هذه البلاد، ولم ينقل أن أحدا منهم ذبح قبل يوم العيد. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أهدى في تلك الحجة 100 بدنة 100 ناقة، ولا ذبح ولا واحدة ولا أذن لأحد أن يذبح، مع أن أصحاب مقيمون في الأبطح هنا في الوادي هذا وهم محتاجون للحم، ولكن أذن لهم في الذبح يوم العيد. الرسول ذبح 100 بدنة يوم العيد، ذبح بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، وأمر علي رضي الله عنه أن يكمل الباقي 37، فذبح الصحابة في ذلك اليوم والأيام التي بعده. ولما قال في بيان وقت الذبح وأنه من صلاة يوم العيد، قام خال البراء بن عازب، هذا كان في المدينة أو في مكة، وقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن آتي، يعني قبل أن يصل العيد ذبحت ذبيحة صحيح. قال عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، يعني ما تجي لحظة قال يا رسول الله عندي عناق أحب إلي من شاتين، يعني عناق صغيرة من صغار المعز وهي غالية علي النفيسة، أحب إلي من شاتين، هل تجي عني؟ قال تجي عنك ولا تجي على أحد بعده. ليش؟ لأنها صغيرة السن، لأن المجزي في المعز ما له سنة وهذه لها عمرها أقل من سنة، لكن الرسول أجازه فيها وقال ما تجزي عن أحد بعد، يعني ما يجوز الإنسان يذبح صغيرة، بل لابد المعز يكون لها سنة. فمن هذا البيان يتبين للجميع خلكم معي أنه لا يجوز ذبح قبل يوم العيد، وأرجو منكم وأحملكم هذه المسؤولية أن تبلغوها من وراءكم من الحجر، ومن أشكل عليه شيء يجي هنا وأبين له الدليل، وأنا إن شاء الله موجود هنا بعد المغرب وبعد صلاة الصبح كل يوم إن شاء الله حتى تنتظر أكد. ولا أقصد من هذا، خلكم معي، أقصد من هذا بلاغ الإخوة والنصح لهم وبيان الحق في هذه المسألة، وأرجو الله التوفيق والإعانة والسداد، ولو أعلم في دليل على جواز الذبح قلت لكم اذبح ما راح أقتصر، لكن علم الجميع علم.